أتابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع للمسلم إذا لم يردد مع المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد؟ الأفضل أن يعيد ألفاظ الأذان ويكررها ولو كانت مجموعة بعد النداء، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه وجها لأهل العلم، وفي المسائل المختلف فيها الخروج من الخلاف والأخذ بالأكمل أفضل، وعلى هذا ما لم ترد سنة بخلاف الأولى، وعلى هذا فإنه يفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحكي ألفاظ الأذان ثم يصلي ثم يدعو هذا الدعاء، والله تعالى أعلم.